بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تتمة العبادات القلبية من هذه العبادات الحمد والشكر، وهي من أعظم العبادات، وهي قلبية ولسانية، وأحيانا تكون بدنية مثل اعملوا آل داود شكرا. فتصريف النعم، تصريف النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى شكر بالعمل. أصل هاتين العبادتين وإن كان غالبا ما يستمر في معنى واحد القلب. وإن عرف بعض العلماء الحمد بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفات الكمال اللازمة له والمتعدية، يعني على الحسن والإحسان، إلا أنه لا يكون حمدا بغير عمل القلب. ذكرناه في العبادات القلبية، رغم أنهم يعرفونه بأنه الثناء باللسان، الثناء بالقول، لكن الحقيقة أن الثناء بالقول دون تعظيم القلب ومحبته لا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. فأنت لا تمدح الله لكن تحمد الله، يعني انظر إلى قلبك وأنت تذكر هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين، تجد فرقا هائلا بينها وبين مجرد المدح. المدح والثناء باللسان فعلا، أما الحمد فهو مع تعظيم القلب، ولذا كان الأصل في هذه العبادات هو القلب. ويكفي في بيان أهمية هذه العبادة، عبادة الحمد وعبادة الشكر، أن القرآن بدأ بها في فاتحة الكتاب، القرآن كتابة، أما القرآن نزولا فبدأ بيقرأ بسم ربك الذي خلق، لكن كتابة فهي أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عند من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، يرى أول آية في القرآن كله الحمد لله رب العالمين. والصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في أو من الفاتحة إحدى آياته. وكثير من السور بدأت بالحمد، مثل قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغير ذلك من السور. وهو سبحانه وتعالى جعل آخر كلام أهل الإيمان ودعواهم في الجنة وثناؤهم على الله عز وجل الحمد، فقال سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن هي عبادة، هي الأولى والأخيرة، يظل الإنسان عليها أيضا فيما بين ذلك، فهي أول العبادة يبدأ بها في أول الصلاة، ويبدأ بها في أول تلاوة القرآن، ويختم بها عندما يدخل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وكما قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. عبادة الحمد لا بد أن يستحضرها المؤمن كل يوم على الأقل 17 مرة عدد ركعات الفريضة، وإلا فيمكن أن يزيد على ذلك. يشهد الثناء بقلبه على الله عز وجل ويقول ذلك بلسانه في فاتحة الكتاب، يشهد صفات الجمال والجلال والعظمة، وصفات الجمال والجلال هي كل صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. هذا على الحسن، لأنه يحمد الله عز وجل على حسن أسماء الحسنى، على الحسن والإحسان إلى الخلق، على الصفات اللازمة والمتعدية. فأما صفات اللازمة مثل الجلال، وهي صفات المجد والعظمة والكمال المطلق، صفات كمال العلم وكمال القدرة وكمال الغنى وكمال الحياة، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، فيشهد كل صفات الجلال والجمال يثني على الله بها، يشهدها ثابتة على أكمل وجه وعلى أتم معنى لله سبحانه وتعالى. استأثر عز وجل بهذا النوع من الحمد على الكمال المطلق، لأن من دونه فكل ما فيه من كمال وبالنسبة إلى كمال الله عز وجل نقص، لذا نقول استأثر سبحانه وتعالى بذلك النوع من الحمد. كل من دون الله سبحانه وتعالى إذا حمد على صفات كمال فهو يحمد على صفات كمال نسبي، بالنسبة إلى صفات الله سبحانه وتعالى نقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. هو أعلم الخلق بالله، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى علم الله عز وجل قال: اغفر لي خطيئتي وجهلي. وكما قال الخضر لموسى: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فهذا يعطيك نبذة، فإن كان يحمد مثلا على غناه حتى لو كان غنى بالله عز وجل فهو إلى الله فقير. فكل الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، غنيهم وفقيرهم، ومن استغنى منهم بالله فهو إليه فقير بالأولى، والله أعلى وأعلم. وكذلك حكمة العباد وكذلك قدرتهم هي بالنسبة إلى قدرة الله عجز ولا شك في ذلك، وحكمتهم بالنسبة إلى حكمة الله عز وجل أيضا كلا شيء. فلذلك هو سبحانه وتعالى استأثر بالحمد على الكمال المطلق، فكل ما من دون الله إذا كان فيه كمال وبالنسبة إلى كمال الله عز وجل نقص. ومن حمد من عباده فلما أعطاه الله عز وجل من كمالات نسبية بالنسبة إلى غيره من البشر، ليس بالنسبة إلى صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، بل لو قورنت هذه الصفات بما لله عز وجل كأنها ضد، فعلم البشر إلى علم الله جهل، وعدلهم إلى عدل الله عز وجل ظلم. بمعنى لو كانوا من عند أنفسهم، لو كان الأمر من عند أنفسهم، لو كان أعدل الناس وترك إلى نفسه فإنه يظلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. وعلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وكل معنى من معاني الكمال التي يختصون بها كما ذكرنا مثل قدرة الإنسان إلى قدرة الله عز وجل فهي عجز، وغناهم بالنسبة إلى غنى الرب سبحانه وتعالى فقر. فاستأثر الله سبحانه وتعالى بالحمد، وله عز وجل الأسماء الحسنى التي تتضمن كل صفات الكمال، يشهد العبد ذلك حين يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هي تعرب بدل، هذه الأسماء تعرب بدل من الحمد لله رب العالمين، اسم على معطوفة على، هي بدل من كلمة رب العالمين، لذلك تكسر الرحمن الرحيم، فهي إذن كجملة واحدة. وذلك أن المؤمن يثني على الله بربوبيته، ويثني عليه أولا بالإلهية في الحمد لله، اسم الله عز وجل الدال على إلهيته سبحانه وتعالى، ثم يثني عليه بالربوبية للعالمين كلهم لجميع المخلوقات، كل خلق منها عالم وهو عز وجل ربهم جميعا، ثم يثني عليه بصفة الرحمة، الرحمة العامة باسم الرحمن، والرحمة الخاصة بأهل الإيمان اسم الرحيم. فاسم الرحيم الخاص بأهل الإيمان ارحمهم رحمة خاصة، رحمة بالدين، رحمة بتوفيقهم لطاعته، رحمة تستمر معهم إلى دخول الجنة. وأما الرحمة العامة فهي لكل خلق الله سبحانه، فكما أن كل من دون الله مخلوق فكذلك هو مرحوم، لابد أن تناله من الرحمة العامة، لابد أن يناله نصيب من الرحمة العامة. فتثني على الله عز وجل وتشهد ما يسر الله لك من شهود هذه الرحمة العامة والخاصة في نفسك وفي غيرك، وهو عز وجل المستحق للثناء على ذلك كله عز وجل، ثم يثني عليه بصفة الملك أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. فكل هذا ثناء على الله عز وجل يشهد ملكه سبحانه وتعالى التام، والذي يظهر دون منازع في يوم الدين فهو يثني على الله بكل هذه الصفات. فالحمد لله وقع على كل ذلك، اسم الله واسم الرب واسم الرحمن واسم الرحيم واسم الملك، وهذه الأسماء جماع الأسماء الحسنى ومرد الأسماء إلى هذه الأسماء، والله المستعان. أما الحمد على الإحسان فهي الكمالات المتعدية، فهو الثناء عليه عز وجل بنعمه على عباده، فهو الذي أنعم على العالمين جميعا، لذا قالوا الحمد الثناء بالقول مع تعظيم القلب، يعنون ثناء الثناء على الحسن والإحسان كما ذكرنا، على حسن كماله وجماله وجلاله وعلى إحسانه إلى غيره. وأعظم إحسان إلى عباده المؤمنين يحمدونه عليه في صلواتهم وفي كل أوقاتهم أنه وفقهم لهذا الدين، وأنه أنزل على رسله كتبا، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهدى عباده المؤمنين لاتباع هؤلاء الرسل، فعرفوا ربهم عز وجل وانتبهوا إلى آثار أسمائه وصفاته في الكون، وهي كالشمس وضوحا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم الله. فهذه الأدلة أدلة الربوبية، كالشمس وضوحا في الكون، فالخلق كلهم مربوبون لا يشك في ذلك عاقل ينظر إلى أحوالهم، كانوا عدما لم يوجدهم أحد من آبائهم وأمهاتهم، لم يوجدوا أنفسهم، لم يوجدوا هم أرزاقهم، مفتقرون تمام الافتقار إلى من يصلحهم إلى من يربهم. والخلق جميعا كذلك، إنسيهم وجنيهم، حيهم وجمادهم، كلهم مفتقرون الافتقار التام، هذا ظاهر لكل ناظر. كما أن أدلة الرحمة ظاهرة جدا، لولا الرحمة لما ولد إنسان، لولا الرحمة أن يسر الله لنا هذه الأرض بما عليها لا هلكنا في من قبل أن نوجد، وما تكونت يعني حياتنا أصلا، فرحمة الله بنا. انظر إلى درجة الحرارة إذا ارتفعت درجات، والله فعلا يكاد الناس يختنقون من الحر، وهذا الذي يقع عندما يعني يكون هناك بعض الازدحام. نتأمل هذا، لو أن نسبة بخار الماء زادت في الكرة الأرضية نسبا يعني موجودة في بعض الكواكب أضعافا، لو أن الحرارة زادت على الكوكب الأرضي مثل ما هي مثلا على كوكب عطارد مثلا أو الكواكب القريبة من الشمس، الحرارة ترتفع ارتفاعا يمنع وجود الحياة. من رحمة الله بنا أن جعل هذه الأرض على ذلك، ويرشدنا سبحانه وتعالى بالصيف والشتاء إلى ما يمكن أن يوجد في هذا الكون. هناك أشياء أخرى أكثر، الآلام التي تصيبنا الله يرحمنا بذلك، حتى فيما يصيبنا من ألم، لأننا نعلم كيف حالنا في الأوقات الأخرى بلا ألم، رحمة من الله عز وجل. ما أعطانا من السمع والبصر والقدرة رحمة، آثار الرحمة ظاهرة، ما جعل الله في قلوب الأمهات والآباء من الإنس والجن والحيوان على ولده هي من الرحمة العامة. ثم تتأمل الرحمة بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الدين فترى أنها أعظم نعمة، إذا نعم الله عليك لا تحصى، وهذا كله يقتضي أن تثني عليه سبحانه وتعالى، وتثني عليه بملكه. وهذا في الحقيقة أيضا من النعم، أن الله عز وجل هو الملك، ليس أحدا من الخلق يملك، فكلهم إنما ملكوا ملكا في يعني حقيقته عجز وفقر وقهر، مقهورون. الله سبحانه وتعالى ملك من ملك وهو لا يدري أنه ليس بملك ولا بمالك في الحقيقة، إنما هي عوار مستردة. هذا مما من نعم الله علينا، فأنت في كل اسم من أسمائه الحسنى التي تثني عليه بها في الفاتحة تشهد الجلال والجمال والكمال، كما تشهد النعمة عليك فيها، فإن ملك الله سبحانه وتعالى من نعم الله علينا. أنه لم يجعلنا مملوكين لغيره، لم يجعلنا عبيدا لغيره سبحانه وتعالى. وتأمل لو أن الناس يعني يعطون يعني فقط قدرا من المقارنة عندما يذلون لجبار وهو مؤقت ولابد أن يزول جبروته وملكه، ماذا يكونون من الشقاء؟ كيف يكون شقاؤهم؟ ولو تسلط هذا عليهم عمرا طويلا لكان عذابا لا يتصور. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطي الجبارين والأشقياء مدة فقط يختبرهم ويختبر من تسلطوا عليه، لكن من رحمة الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن كان هو الملك عز وجل مالك الدنيا والآخرة، ومن نعمه علينا أنه مالك يوم الدين، أن يوم القيامة لا يوجد سلطان لأحد حتى ينتصر للمظلوم من الظالم، حتى تعود الأمور إلى نصابها ويعتدل الميزان. وإن ورد في الدنيا اختلال في بعض المواطن وظلم وعدوان، لكن من نعم الله أن هناك يوم للدين والحساب، وسوف ترد الأمور إلى أصحابها وينتصر المظلوم ممن ظلم، فهذا والله من نعم الله. فهي أدلة يعني آثار الأسماء والصفات، يعني من نعم الله على المؤمنين أن انتبهوا إلى آثار أسمائه وصفاته بالكون، وهي كالشمس وضوحا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهي أدلة ظاهرة واضحة، أدلة الإحكام والحكمة والعلم والقدرة والقوة والعزة والقهر وكل صفات الكمال والجمال، تجد آثار ذلك في الكون أمرا لا ينكره عاقل. تأمل الإحكام في الذرة وفي المجرة، في جريان كرات الدم في عروق الإنسان، إحكام تام وحكمة فيما يقدره سبحانه وتعالى حكيم، وعلم تام، علم لا يتصور. كل ما يتعلم إنسان مسألة ويجد أن ما في عمق هذه الأمور ما لا يعلمه أكثر، ولا يمكن أن تكون بنيت على غير العلم، ولا يمكن أن تكون صنعت على غير العلم. الكائنات مصنوعة بإحكام وإتقان وعلم وقدرة لا تتصور، وقوة لله جميعا لا ينازعه فيها أحد. من يتدبر قوة التي في البحر، قوة التي في الريح، القوة التي في النجوم والكواكب، طاقة فوق ما يتصور الإنسان، وهي مخلوقة كلها، فلا يمكن أن يكون الذي أودعها ضعيفا، لا يمكن أن يكون الذي أودع هذه القوة ضعيفا، مستحيل. والله أدل لك الشمس وضوحا على صفات الكمال والعزة والقهر، كل صفات الكمال والجمال تجد آثار ذلك في الكون أمرا لا ينكره عاقل، ولكن الناس أكثرهم لا يفكرون في هذه المعاني ولا يفكرون في هذه الآثار، آثار الأسماء والصفات، لا يفكرون ما وراء هذه المشاهدات. أنت ترى آثار القهر والعزة على كل المخلوقين، أنهم مقهورون وأنهم تحت سلطان عزته عز وجل، يذلهم كيف شاء ملكهم ومملوكهم، كلهم مقهور قد غلب على أمره، لا يملك دق قلبه ولا ميلاده ولا وفاته، ولا يملك نوعه ولا يملك شكله. حد اختار ان يكون ذكر او انثى؟ حد اختار اسم ابيه او امه او غير ذلك؟ ولا الاسره التي نشا فيها والموعد الذي جاء فيه والموعد الذي يرحل منه؟ كل هذا الكل يقر بانه مقهور عليه، ولم يحدد له ذلك احد من البشر، حتى امه وابيه لم يحدد متى يأتي هذا الإنسان. تزوج ورجى أن يكون لهما ولد، وما بقدرتهما أن يأتي به، لو كان كذلك لما ولد عقيل ولا عجز أحد عن أن يأتي بلد متى شاء، لكن الحقيقة كذلك أننا لم نحدد متى تأتي الأولاد، متى يولد هذا الولد، فأنت لم يحدد أبوك وأمك لك شيئا من ذلك. هما تزوجا ورجا أن يكون لهما ولد، وما بقدرتهما أن يأتي به، ولا أن يخلقاه، ولا أن يعطي له سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا، إنما يوهب كل هذا وهو في بطن أمه، ولا دخل لأحد من الخلق فضلا عن أمه التي هو في بطنها، يعني أمه، ولا فضلا عن بقية الخلق، لم يعطيه أحد ذلك. سألها هل أعطيتني السمع، هل أعطيتني البصر، هي كانت حملت وراحت، وجدت كل هذا من أثار القهر، من أثر أن العبد فعلا مربوب مملوك لا يملك شيئا. الملك والمملوك، الملك والغني والفقير والوزير والغفير، الكل كذلك. فكيف يتصور بعد ذلك أن يظن أنه عزيز أو قاهر فوق أحد، بل هو مقهور مغلوب، أمر الله نافذ عليه. آثار القوة ظاهرة في الكون كما ذكرنا، قوة الإنسان ضعيفة جدا بالنسبة إلى القوة المودعة في هذه الكائنات الأخرى، فلا شك أن الذي خلق هذه الأنواع من القوة هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان أن يشهد آثار الأسماء والصفات، أن يتعرف على ربه، أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل، ولا بد بالتالي أن يعبده، لأنه إذا عرفه عبده ولا شك، لا بد وأن يحبه ولا بد وأن يخضع له، لأنك إذا علمت أنه الرب الإله الرحمن الإله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا بد أن تعبده. لا يستحيل على العاقل أن يعرف صفات الله صفات الكمال ثم بعد ذلك لا يخضع له، ثم بعد ذلك لا يحبه، لا بد أن يحبه وأن يخضع له. إذا قلنا هذا فلولا أن الله تفضل على عباده وأنعم عليهم برسالة رسله لما وصلوا إلى هذه الحقيقة الواضحة الجلية، لعاشوا في الدنيا كأنهم البهائم السائمة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين وأثنيت على الله بكل هذه الأسماء، فهذا الذي تشهد به أعظم النعم، تشهد الكمال وتشهد النعم التي أعظمها أن هداك لمعرفته وعبادته. لولا ما أنعم الله به على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب لما وصلوا إلى هذه الحقيقة الواضحة الجلية، ولعاشوا في الدنيا كأنهم البهائم السائمة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم بالطعام والشراب والشهوة، كما ترى حولك ملايين وآلاف الملايين من البشر لا يعرفون من الدنيا إلا الطعام والشراب والشهوة. وأمور الإيمان عندهم والغيبيات عبارة عن خرافات وخزعبلات وخيالات يتخيلونها، تصبح عقائد وأساطير يتلونها، تصبح دينا بعد ذلك والعياذ بالله. فالأمر عندهم كله سواء، الخرافات والإيمان بالغيب، الأمر عندهم لا تمييز لديهم على عن شيء على إطلاق، ولذا يمكن أن يدخل إليهم كل ضلال سبحان الله. الأمم إذا فرغت من حقائق الإيمان سهل عليها كل شيء. يخبرني أحد الإخوة المرشدين السياحيين، كان قبل التزامه كذلك، لما يعني هداه الله عز وجل جعل ينكر على زملائه أنهم يروجون للتمائم الفرعونية، يقولوا السياح يجوا، السياح دول ناس من أوروبا وأمريكا وبيفهموا كل حاجة إلا في الغيب، يقعد يقول لهم التميمة دي فايدتها كذا، دي تجيب الحظ ودي تجيب الشفاء، ودي يقعد يقول له، ومن درجة أنه يقعد يروج يقول لك يقعد يعيط من كتر ليه، فيقول له إيه اللي بتعمله ده آلهة باطلة، ويقول له شغل بيزنس، أنا ده شغلي، ويقعد يعيط يمثل بالآيات عشان الناس دول أغبياء إلى درجة لا تتصور، يفهموا في الفلوس ويفهموا في الذرة ويفهموا في الطب، وفي الغيب عندهم ده لخبطة لا يمكن أن تتصور، يعتقدوا في التميمة ويعتقدوا في آلهة الفراعنة ويعتقدوا في البقر والغنم والآلهة دي كلها، الغيب عندهم كذلك. فمن أعظم نعمة تحمد الله عليها وتقول الحمد لله رب العالمين أن هداك لهذا الدين ومن عليك بهذا الفضل. فهم يتخيلون خيالات تصبح اعتقادا، وأساطير تصبح دينا، تناقضات يعلمون أنها متناقضات لكنها تورث الأجيال القادمة، حتى عبد الإنسان المكرم، حتى بعد الإنسان المكرم عبد الحيوانات والعياذ بالله، وعبدوا الأصنام وعبدوا العجول وعبدوا آلهة لا تحصى، مع أن الله كرمهم بالعقول التي يدركون بها الحقائق، فعبدوا آلهة لا تحصى ولا تعد، عبدوا أمثالهم من البشر ونعوذ بالله. فإذا شهد المؤمن كل ذلك قال الحمد لله رب العالمين. أعظم نعمة أنعم الله بها ورحمه بها هي نعمة الدين ونعمة الإيمان، يشهد كذلك نعمه عليه في حياته في سمعه وبصره في رزقه وما رزقه الله عز وجل من قوة وقدرة وأهل ومال وولد وعافية في أجزاء بدنه في كل لحظة من اللحظات يستحضر ذلك فيحمد الله عز وجل عليها. فهذا الجزء الثاني من معنى الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل مع تعظيم القلب له سبحانه ومحبته. فهو تعالى يحمد على النعم والإحسان كما يثنى عليه سبحانه وتعالى بالحسن والكمال الراجع إلى كمال إلهيته وربوبيته ورحمته وملكه سبحانه وبحمده. فأما الشكر فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى على النعم، فهو لكن هو يتضمن الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فعندما يتذكر الإنسان نعم الله ويشهد هذه النعم التي رحمه بها رحمة من جنس ما رحم به باقي الخلق وما أعطاه الله من أرزاق ونعم، يحمده على رحمته بخلقه. هذا أيضا مما يحمد على عليه سبحانه وتعالى، أنه يحمد على رحمته بالخلق الآخرين، يستحق أن يحمد على ذلك، ليس على رحمته بعبده فقط، بل يحمد تحمده على نعمه على الخلق. هذا من أعظم ما يزيل الحسد عن قلب الإنسان، فهو الرحمن الرحيم، يحمده على رحمته بخلقه ويحمده على رحمته الخاصة في الهداية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وللتوحيد ولعبادة الله عز وجل. فهذا التوحيد لا يصح إلا ممن عرف الله بكماله وأنه وحده الإله الرب المستحق لكل صفات الكمال، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو ملك يوم القيامة وسائر الأيام، لكن يوم القيامة يظهر ملكه لكل شيء لكل أحد بلا منازعة ولا حتى تسمي على سبيل العارية، ولا يتسمى ملك يوم القيامة. في الدنيا يسمون ملوكا ومالكين، يقول أنا مالك هذه الأرض، وهناك من يقول أنا ملك هذه البلد أو رئيس هذه البلد على سبيل العارية. الناس في الدنيا يتسمون بذلك، ولكن يوم القيامة ليس هناك من يتسمى. هذه الأنواع من الأموال والأملاك كلها عارية، ليست ملكا حقيقيا، بدليل أنه كان عاريا منها قبل ولادته، وأنه يرحل أيضا كذلك بدونها ويصير عاريا منها بعد موته. كذلك فهو في مدة من الزمن أعطي هذه الأشياء اختبارا له، فأنت تأخذ هذه النعم وتأخذ هذا الملك وأنت عبد مملوك، جعلت في صورة ملك متصرف، وإنما تعطى أشياء تنزع منك بعد ذلك، فتشهد ملك الله عز وجل وتحمده. ولذلك تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هذا كله ذكر أوصاف لله عز وجل كما ذكرنا بعضها بدلا من بعض بمنزلة العطف يعني. فأنت تحمده على إلهيته وربوبيته للعالمين، وتحمده على رحمته العامة والخاصة، وعلى ملكه يوم الدين، وهي جملة واحدة كما ذكرنا، وإن كان يشرع أن تفصل في القراءة لكي يقف الإنسان عند كل معنى من هذه المعاني ويثني على الله عز وجل بها ويشهد كماله وإحسانه في نفس الوقت، كماله وإحسانه إليك في كل واحدة من هذه، فيها الكمال وفيها الإحسان، كل واحدة من هذه الكلمات من أوصاف الرب عز وجل فيها الكمال والحسن وفيها الإحسان إلى الخلق. فإن معنى الإلهية أنه الإله الحق سبحانه المستحق للعبادة، هذا معنى كمال، هذا في معنى كمال ألوهيته عز وجل، وهو المتفرد بالإلهية، ففيه معنى الإحسان، لأن أعظم إحسان إليك أن تعرفه إلها واحدا. هذا الذي فطر الله المؤمنين الحق على أن يتلذذوا به، وعلى أن يجدوا السعادة فيه، وعلى أن يستريحوا ويطمئنوا إليه. فأعظم إحسان أنه تفرد بالإلهية، لم يجعلك تعبد غيره، لم يشرع لك أن تذل وتحب غيره حب العبادة. فأعظم إحسان أنه الإله لا إله إلا هو، ذلك من فضله عليك وعلى الناس، كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتأمل هذا لتعلم أنك تشكره على إلهيته، على أنه أحسن إليك بأن لم يجعلك عبدا لعبيد، ووفقك أن تكون عبدا له وحده، فتجد لذة وراحة في الإيمان لا تجدها في غيره أبدا، ولا يجدها غيرك في أي لذة من لذات الدنيا، ولا تساويها لذة من لذات الدنيا، بل أعظم راحة للإنسان في أن يعبد الله تعالى لذة من كل جهة من جهاته. فله الحمد سبحانه أنه تفرد بالإلهية، وله الحمد على إحسانه إلينا وإلى الناس أن لم يجعلنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتحمده على ربوبيته، أنه الرب الخالق الرازق المدبر والمالك والسيد الآمر الناهي المطاع. كل معاني الربوبية تستحضرها له الكمال فيها، وله الإحسان على خلقه فيها. والله نعم، إن من إحسانه إلينا أنه الذي دبر أمرنا ولم يكلنا إلى غيره، لو وكلنا إلى أنفسنا لضيعناها، ولو وكلنا إلى غيره إلى غيرنا ومن الخلق لضيعونا بالأولى، إنهم يبحثون عن أنفسهم أولا. ومع ذلك فهو الذي تولى أمرنا ودبره بالإصلاح، وهو مالكنا عز وجل، لم يجعلنا مملوكين لسواه، وهو آمرنا سيدنا الذي يأمرنا وينهانا، لم يجعل لنا أن نقبل تشريعا من غيره. فهذا كمال وإحسان، جمال وحسن وإحسان إلينا في كل معنى من هذه المعاني. فأنت إذا شهدت ذلك وأثنيت على الله عز وجل لأنه متفرد بهذه الربوبية، وتحمده على أنه أحسن إليك في ذلك، أن عرفك أنه الرب سبحانه وتعالى، وجعلك تعترف له بأنه رب العالمين. وكل معاني الربوبية فيها إحسان إليك، الخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع والضر والنفع، تفرد بذلك كله سبحانه وتعالى، وهذا إحسان إليك. والله أحسن إلى كل عبد من العباد، ولم يجعل أمرك بيد غيره، هذا فيه أعظم إحسان إليك. لم يذلك لغيره، جعل عطاءك ومنعك من عنده، جعل حياتك وموتك من عنده، جعل أمرك بيده. تخيل عكس ذلك لو وقع لكان شقاء لا يتصور. تخيل لو أن الله جعل حياتك وموتك بيد غيره، تذل ذلا فظيعا وتشقى. لو جعل عطاءك ومنعك بغيره، أترون شقاء الناس في العالم؟ لأنهم ظنوا أن عطاءهم ومنعهم في يد الكبراء والسادة، فذلوا لهم وعبدوهم من دون الله، لأنهم ظنوا أن العطاء والمنع والضر والنفع بيد الأغنياء والأقوياء، فذلوا لهم نعوذ بالله. لكن من منة الله وإحسانه أن جعل حياتك وموتك وعطاءك ومنعك من عنده عز وجل، جعل أمرك بيده، فأحسن إليك غاية الإحسان، وجعلك وسائر الخلق مملوكين له سبحانه، فأحسن إليك، إذ كان هو عز وجل الملك الحق، مالكك الحق، وها وحده كرمك أعظم التكريم، حيث لم يجعلك مملوكا لغيره. حتى المماليك في الحقيقة ليسوا مملوكين لغيره، الرقيق في هذه الدنيا في حقيقة الأمر مملوكين له عز وجل. فإذا كنت حرا تضاعفت عليك النعمة، بأنه لا رب لك سواه، فتحمده على أن أنعم عليك بأنه وحده ربك سبحانه، وأنه وحده رب العالمين جميعا، وتحمده باسم الرحمن على كماله في صفة الرحمة في كل من سواه، رحم كل من سواه، كل من سواه لابد أن يرحم، هذا كمال ذاتي لله عز وجل. والمخلوق يرحم لكونه مخلوقا، يستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، فلا بد أن تنالهم هذه الرحمة. حتى الحيوانات والكائنات، حتى الكفار، تجد في قلوبهم وفي حياتهم ما خلقه الله عز وجل من الرحمة بهم، وصلت إليهم رحمة الله من خلال ما رحموا به. لو أن هؤلاء الكفر لم يرحمهم الله عز وجل في بداية خلقهم، ما أعطاهم سمعا ولا بصرا ولا رجلا ولا يدا. تخيل إنسانا بلا سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل، ولا حنان في قلب أمه، ولا رغبة في رعايته من أبيه، ما كان يمكن أن يكون حال هذا الإنسان. وغيره من الكائنات الأخرى والحيوانات، الرحمة العامة لها آثارها في كل منهم، كل من سواه يرحم بهذه الرحمة العامة. فتشهد هذا المعنى متفرد بالكمال بهذا سبحانه، وأنك رحمت هذه الرحمة فتحمده على إحسانه إليك بأن رحمك ورحم غيرك، وتشهد هذه النعم، ثم تشهد الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين، وهو متفرد بها سبحانه، فهو الذي وفقك ووفقهم لهذا الدين، ومن عليهم وعليك بطاعته وتوحيده والإيمان به ما لم يمن على غيرهم، ويرحمهم في الآخرة رحمة واسعة عظيمة، فهو المتفرد بالكمال في نفسه، وتشهد نعمته عليك وعلى إخوانك المؤمنين في إحسانه بالرحمة فتحمده على ذلك، كما تحمده على كمال ملكه وعلى أنه سبحانه وتعالى أحسن إليك، إذ كان هو الذي يحكم يوم الدين ويفصل في الخصومات. والله لو كان الأمر لغيره لكان فيه من الخلل ما لا يتصور، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تخيل إنسانا مظلوما وظالمه غلبه وقهره في هذه الدنيا، لكنه يدرك أن الله عز وجل سيأخذ له حقه يوم القيامة، ويوم القيامة لأنه الملك سبحانه وتعالى، أليس في ذلك أعظم إحسان إلى هذا المظلوم، إلى هذا العبد، في أن الله وحده هو الملك ليوم الدين وهو ملك الدنيا والآخرة؟ إذا كان يوم القيامة يظهر ذلك للكل جليا. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفيها من معاني التوحيد والإيمان ما يحتاجه العبد في كل لحظة من اللحظات، ولذا شرع تكراره هذه المرات العديدة فضلا عن الركعات النوافل، وشرع الحمد في مواطن كثيرة جدا في الأذكار، من ذلك ما ورد: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فهذا من أذكار الصباح والمساء، رغم تضعيف بعض العلماء له، إلا أن عليه نورا عظيما، وقد حسنه بعض أهل العلم على اختلاف فيه، جلالة معانيه وكثرة اجتماع المعاني فيه، ومعاني الإيمان ترجح قول من حسنه من أهل العلم. وفي سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي حقيقته الحمد والشكر، أعترف لك بنعمتك. كذلك من أذكار الصباح والمساء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. وعامة الأحاديث في الدخول والخروج وغيرها من الأذكار تقترن بالحمد، أو يظهر فيها الحمد. من أعظم أذكار ختام الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ذكر يوم عرفة أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهذه الكلمات دور كل صلاة مع أذكار أخرى. فالغرض المقصود أن عامة الأذكار متضمنة الحمد. في الركوع والسجود يشرع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره. سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. يعني أنت يا رب أهل الثناء والمجد، هذا الذي قلته هو أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد الذي قلته آنفا، وهو أن لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الحديث. فالحمد لله أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، حديث صحيح. فعبادة الحمد عبادة عظيمة الأهمية، يحتاج الإنسان إذا عاش يحتاجها الإنسان على الدوام، وإذا عاش فيها سعد في الدنيا والآخرة، وإذا تخلى عنها وتركها عاش شقيا في الدنيا والآخرة. الكفر قرين الشقاء، الكفر ضد الحمد، بدلا من شكر نعمة الله كفرها، ونعوذ بالله. إذا كان الكفر ضد الشكر في اللغة، فالشكر والحمد كما ذكرنا قارنان أو بمعنى واحد، الشكر جزء من الحمد باعتبار أن بينهما عموم وخصوص، كما ذكرنا، لأن الشكر على الإحسان على نعم الله سبحانه وتعالى. فالشكر أعم من جهة كونه يقع بالقلب واللسان والجوارح، والحمد أعم من جهة أنه على الحسن والإحسان، على الجمال والكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الخلق، فبينهما عموم وخصوص. فعبادة الحمد عبادة يحتاجها الإنسان على الدوام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. حاجة الإنسان إلى أن يعيش في الحمد حاجته إلى أن يعيش سعيدا، إلى أن لا يشقى. إذا لم يحمد الله على نعمه تسخط نعم الله عز وجل، رآها صغيرة ضعيفة قليلة، رأى نفسه مظلوما، رأى نفسه يستحق أكثر، ظل تعيسا شقيا في الدنيا والآخرة. فلذلك نقول هناك فرق بين هذه العبادة وبين مجرد الثناء. فالحمد لابد فيه من القول مع تعظيم القلب والمحبة وشهود النعمة وشهود الكمال. أما إذا كان ثناء فقط باللسان كما عرفه المتأخرون أنه الثناء بالقول، فهذا هو المدح. لا يكون الحمد إلا مع حب وتعظيم وشهود الفضل والنعمة. أما المدح فهو يصدر من معظم وغير معظم، يمكن أن يمدح من يحبه ويمدح من يكرهه نفاقا ورياء، ويسمى مادحا. ولهذا ورد ذم المدح في بعض الأحيان، كما قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث في وجوه المداحين التراب، فهو ذم، فهو مدح مذموم. أما الحمد فليس كذلك. فالمدح المخلوق أمر يمكن أن يكون لأجل المصلحة، ويمكن أن يكون لأجل مال أو وجاهة، وهو لا يعظمه في حقيقة قلبه، لذلك ينقلب ذاما له إذا لم يعطه ما يريد. لكن إذا قيل فلان محمود على صفاته، فهذا لابد أن يكون من باطنه يثني عليه كما يثني عليه من ظاهره، والله أعلم وأعلم. قال تعالى في عبادة الحمد والشكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله عز وجل بذكره وأمر بشكره ونهى عن الكفر، فأمر الله بشكر نعمته سبحانه. هذا الشكر أن يستحضرها الإنسان بقلبه، يشهدها نعمة من الله عز وجل، يعظم ربه بها ويثني عليه بلسانه، فيقول الحمد لله على هذه النعمة، وله الحمد وله الشكر، يثني بصرف هذه النعمة في طاعة الله بجوارحه، فيكون قد شكرها عملا، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أصل معنى الشكر النماء، يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من أثر العلف أكثر مما يظهر على غيرها إذا علفت. إذا علفت مثلا نصف العلف نمت وكبرت. فالله سبحانه يغذي خلقه، يعطيهم نعمة، يعطيهم النعم ويهبهم النعم، فإذا ظهرت آثار هذه النعم عليهم من الثناء عليه عز وجل ومن معرفته ومحبته، هنا قد شكروها. الله عز وجل شكور، يشكر القليل من العمل، من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور. الله شاكر عليم، بمعنى أنه يقبل منهم ذلك اليسير ويكافئهم عليه أضعافا مضاعفة، لأنه سبحانه وتعالى غفور شكور، فهو كثير الشكر، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يقبل حمدهم وشكرهم على تقصيرهم، مع أنهم مقصرون في الحمد والشكر، لكن لأنه شكور يقبل ذلك الحمد ويرضى به ويجازيهم عليه أضعافا مضاعفة. فهو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويثيب عليه الثواب الجزيل، وهذا من شكره سبحانه وتعالى. فمن شكر الله منه أو شكر الله له قبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في طريق من طرق المسلمين فرأى شوكا على الطريق فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له قبله. فهنا فظهور أثر العطاء من الله عز وجل على عبده أضعاف ما فعل العبد، رضي منه باليسير ونهى عز وجل قبل منه هذا اليسير وأجازه وأثابه عليه أضعافا مضاعفة. ثم نهى سبحانه وتعالى عن الكفر فقال واشكروا لي ولا تكفروا. لا تكفروني فيقال هذا كفر بالله، كفر تتعدى بالباء، وكفر تتعدى بنفسها، ولا تكفرون ولا تكفروني، فيقال كفر النعمة، لا يقال كفر بها ولكن يقال كفرها، نعمة كفرها، فهو لم يشكر هذه النعمة. فالأغلب الأعم على الكفار أنهم لا يشكرون نعمة الله عز وجل، بل هم كذلك، إنما سموا كفارا لأجل أنهم لم يشكروا ما أنعم الله عليهم من نعمة النبوة والرسالة والهداية. فالأغلب الأعم في لفظة الكفر أن تعد بالباء كفر به، والأصل أنها تستعمل في الأكبر ولكن قد تستعمل في الأصغر، وغالبا ما تستعمل في كفر النعم. فأما المتعدي بلفظة بحرف الباء فهو غالبا ما يكون في الكفر بالله عز وجل، وأما كفر النعم فغالبا يتعدى بذاته دون حرف جر، واشكروا لي ولا تكفرون. لو زال أصل الشكر من القلب لزال الإيمان بالكلية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما عمدة عمل إبليس على إخراج العباد من الشكر، قال سبحانه وتعالى عنه ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو ظن إبليس الذي صدق عليهم، كما قال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المشركين إلا فريقا من المؤمنين، أي صدق عليهم ظنه في أنهم لا يشكرون، لو شكروا نعمة الله لقادهم ذلك إلى الإيمان. فشكر نعمة الله هي أحد أجزاء الإيمان وأحد أركان الإيمان، ولو لم يشكر الإنسان ربه عز وجل لا بقلبه ولا بلسانه لما كان مؤمنا. لا بقلبه مثل أن يرى أن الله لم ينعم عليه وأنه يستحق ذلك بنفسه وأنه كان لابد أن يحصل على هذه النعم، ولو لم يفعل الله به ذلك لظلمه، لم يكن هذا مؤمنا أصلا. فمن لم يرى لله عليه فضلا ونعمة لم يكن مؤمنا، ولم يكن مقرا بأن الإله المتفضل بالكمال والإنعام والإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. فزوال الشكر من القلب بالكلية زوال العبودية بالكلية، وحصول الكفر بالقلب، لأن الكفر ضد الشكر كما تدل عليه هذه الآية واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا زال الشكر بالكلية زال الإيمان وحصل الكفر الكامل المطلق ولا يعوذ بالله. وقال سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أمرهم الله عز وجل أن يأكلوا من الطيبات ما رزقهم وأن يشكروا نعمته، فإنما رزقنا الله لنشكره، وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أن خلقنا في حاجة وأعطانا ما نسد به حاجاتنا، وجعل ذلك سبيلا إلى ما هو أعظم من تلك الحاجة، حاجتنا إلى شكر نعمة الله. حاجتنا إلى شكر نعمة الله بعبادة أعظم من حاجتنا إلى الهواء والماء. فنحن والله لا نحصي ثناء على الله مر الأنفس، كل نعمة كل نفس نعمة من الله عز وجل عظيمة، وكل طعام وشراب نعمة، وشكرك على هذه النعم نعمة من الله عز وجل. فأنت تحتاج إلى ذلك لصلاح قلبك وحياة قلبك أكثر من حاجة بدنك إلى الهواء والطعام والشراب، فهذا الشكر سبب لحياة القلب وشهود نعم الله سبحانه وتعالى. فلو شبهنا منع الأكسجين عن البدن يترتب عليه موت ذلك البدن، فلو منع القلب من الشكر لا امتنع سبب حياته. فأنت محتاج لحياة قلبك أكثر من حياة بدنك، فأنت تحتاج إلى الشكر أشد من حاجتك إلى النعم. فجعل الله عز وجل النعم حاجتك إليها سببا يأخذك بها إلى ما هو أهم، يأخذ بقلبك إلى شكره، إلى نعمة أتم، وهي أن تشكره سبحانه وتعالى فيعطيك المزيد. لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن نعم الله أن خلقنا في حاجة، إذا أعطانا حاجتنا عرفنا أنها نعمة فنشكره عليها، وشكرنا أعظم نحن إليه أعظم احتياجا، لأنه سبب لحياة قلوبنا، أكسجين القلب الذي بدونه يموت، وإذا مات القلب ضاعت آثار النعم. فمن نعم الله عز وجل علينا التي نشكره أن جعلنا في حاجة وأعطانا حاجتنا ووفقنا لشكرها فأعطانا المزيد. وفي الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ فقال: يا داود الآن شكرتني، أي حين أشعر العبد لأنه يعجز أن يحصي ثناء على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا تكون قد وصلت إلى الشكر، يقبل الله ذلك منك. قال الله عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، دليل على أن من لم يشكر نعمة الله لم يعبد الله. ولذا نقول زوال الشكر بالكلية يؤدي إلى زوال الإيمان بالكلية، أو هو زوال الإيمان بالكلية وزوال العبادة بالكلية. والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله.